Sorry, I'm not going to be able to. وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد أنهينا الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وانتقلنا بعد هذا إلى الآية التي تلي هذه الآية، وقفنا عندها حينما بينا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وعد وتوعد وبين ما كان عليه المشركون من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم قبول الحق وعدم قبول دعوة الحق، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر له بعضا من قصص الأنبياء حتى يبين له أنه إذا كان قد لاقى من قومه ما لاقاه فإن هذا شأن الكافرين في كل وقت وفي كل عهد وفي كل حين، وهذا ما فعل مع الأنبياء من قبل، ما فعل مع الأنبياء من قبل. وكذلك أيضا فيه تعريض لهؤلاء، وأن حالهم لا يختلف عن حال سالفيهم، وكما آل مآل الأنبياء إلى الخير وآل مآل من كذبوهم إلى الشر، فهذا ما سوف يكون إن شاء الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقبل أن أشرع في الحديث عن أول قصة وهي قصة موسى وهارون التي جاءت من جزة، فأريد إن شاء الله تعالى أن أعود إلى أمر كنا قد طرحناه ولكن نسيناه في لقائنا الماضي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النسيان في العلم، إنه سميع مجيب الدعاء. قلت لكم إن الآية السابقة التي كنا معها الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن أن الإحصاء لا يترك صغيرة ولا كبيرة، سواء كان ذلك يتعلق بالعمل الصالح أو كان ذلك يتعلق بالعمل الصالح. إحصاء الله لا وكتاب الكتاب الذي يجمع فيه عملك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. والقرآن قد بين أنك مثقال حبة من خردل أتينا بها، سواء كان في جانب الخير سواء كان في جانب الشر. أعتقد أنني كنت قد طرحت سؤالا لم أجب عليه حينما قلت لكم إذا كان العدل يقتضي ذلك، وإحنا اتفقنا إن الإحصاء يرتبط بالعدل وأما الجزاء يرتبط بالإيه؟ بالفضل، يرتبط بالإيه؟ بالفضل. حينما يحصي الله عليك أعمالك عدل تام، وحينما يأتي الحساب والعقاب تجد من الله فضلا تجد من الله فضلا. فقلت لكم اذا كان الاحصاء يقتضي العدل والاحصاء والعدل يقتضي ان الحسنة تكتب والسيئة تكتب، فلماذا لا يعامل الكافرون بهذا المقياس بهذا الميزان ميزان العدل؟ اهل الكفر منهم من كما قلت يتصدق، منهم من يغيث ملهوفا، منهم من يقول كلمة خير، منهم كذا منهم كذا منهم كذا، تبدو من كثير منهم او من بعضهم اعمال هي في الاصل خير محض، تمام. فلما لم تحصى لهم، ولما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اقول العدل يقتضي انك ان عملت سيئة كتبت عليك، وان عملت حسنة كتبت لك. ان عملتها لمن؟ هذا هو السؤال بقى، مش في عدل؟ والعدل بيقول والله انت لو عملت لي خير انا بسجله لك، خد بالك من تعبيري، لو عملت لي خير انا بسجله لك، ولو عملت شر انا بسجله عليك، مش كده؟ سواء كان في حقي او في حق المجتمع، اي شر سجل عليه، فان عملت لي خيرا سجل لك. نسأل سؤالا، هذا المشرك حينما تصدق، حينما اغاث ملهوفا، حينما كذا حينما كذا حينما كذا، هل كان في باله الله؟ هذا هو السؤال بقى. هذا هو السؤال. اذا لما كان عمله لغير الله لم يكن له اجر عند الله. كذلك حتى المسلم المرائي، يعني الذي يصلي وهو ليس في باله الله، والذي يصوم وليس في باله الله، والذي يقوم يقرأ القرآن وليس في باله الله، والذي يتعلم العلم وليس في باله الله، وإنما يريد أن يتلمس الأجر من الناس، أن يقول قارئ كريم جواد شجاع كذا كذا كذا كذا كذا، هذا أيضا سيجد من نفسه أجرا على ما عمل؟ بالطبع لا. وسيقال له هكذا يوم القيامة، عملت لغيره فالتمس أجرك عنده، خلاص فالتمس أجرك عنده. إذا هذه أيضا قضية عدل، الله سبحانه وتعالى يحصي لك الخير الذي تفعله له. فحينما تكون مشركا، حينما تكون مرائيا، فأنت ما عملت لله فلا يحصى لك عمل أنت لم تعمله لله سبحانه وتعالى، يحصي لك إزاي ويكتمل لك إزاي، خلاص. إذا هذا أيضا، هذا أيضا ينسجم مع عدل الله، ولا كيف أعطيك أجرا على عمل لم تفعله ليه؟ لم تفعله ليه؟ لا أديك عليه أجر؟ سبحان الله العظيم، أنت ما عملته لي فكيف أعطيك عليه أجرا؟ فهكذا الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا لا يخرج عن نطاق عدل الله، لأن هذه قضية طرحوها ودندنوا حولها، فنحن نرد عليهم بهذا الرد إن شاء الله تعالى، تمام؟ لما نأتي إلى أول قصة أراد أن يسري الله سبحانه وتعالى بها عن نبيه وعن رسوله وعن مصطفاه، جاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للعالمين للمتقين، الله يرضى عليك النتيجة وصفهم، نعم، وذكرا للمتقين. قلت ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين له، واراد ان يبين لهم المشركين، ان كونه يكون رسول ويأتيه كتاب لم يكن هذا امرا مبتدعا. فمن قبله موسى واليهود الذين يعاشرون المشركين يؤمنون به، وهم ايضا المشركون يسألونهم ويستفتونهم ويطلبون العلم الذي عندهم الذي جاءهم عن طريق نبي مسمى موسى. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حينما كان رسولا، وحينما نزل عليه منهج ونزل عليه إيه؟ ونزل عليه كتاب. ولكن الله أراد أن يبين له، أن يبين له أن القرآن الكريم كما كان خيرا محضا، فكذلك التوراة التي نزلت كانت خيرا محضا، وكما كفر الكافرون بالتوراة فكذلك كفر الكافرون بالإيه؟ بالقرآن. فليس هذا امرا غريبا ولا مستبعدا ولا كذا ولا كذا. ولذلك ركزت هذه الآية على ذكر محاسن التوراة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه ويضيق صدره أنهم يكفرون بالقرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم خير محض، ليس فيه ما يضر، ليس فيه ما يضر، كتاب يدعو إلى صلة الأرحام، كتاب يدعو إلى حق الجوار، كتاب يدعو إلى التخلق بكل خلق حسن، كتاب يدعو إلى ترك الزنا وترك الخمر وترك كذا وترك كذا. هات لي دعوة في القرآن الكريم هي دعوة إلى شر خير محض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن كيف يكون القرآن خيرا محضا ومع هذا هم يكفرون به، فأراد الله أن يبين له. الكتب السابقة كانت كذلك، ومنها التوراة التي نزلت على موسى، ومع هذا كفر بها الكافرون وأنكرها المنكرون. وهذه عادة الكافرين في كل وقت وفي كل حين، حينما يقرأ النبي ذلك ويسمع النبي ذلك فإن هذا يسري عنه. زي ما بنيجي بعض أهل العلم يقول لك يعني أنا بقول كلمة حق وبقول كلام طيب وبيحصل لي بجرال وبيحصل لي بجرال. يا أخي سبحان الله، إمام مالك جلد، وأبو حنيفة جلد، والإمام أحمد بن حنبل ذاق الأمرين في محنة خلق القرآن الكريم، تمام، بقول ذاق الأمرين، تمام. الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية حياته كلها سجن، كلها سجن. فلما تقعد تقول له هذا الكلام ها يوم هذا ايه يسر، هل هكذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يسر عن النبي؟ ومن هنا كما قلت ركز القرآن في ذكر هذه القصة الموجزة، وبقول الموجزة بالطبع، على محاسن التوراة التي مع هذا كفر بها الكافرين وعبث بها العابثون. فماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال ولقد آتينا موسى وهارون، شباب محاسن التوراة ايه، الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. البعض اهل العلم يقول ان الاوصاف الثلاثه تنصب على التوراه، ان الله وصفها بانها فرقان حيث جاءت تفرق بين حق وباطل. وهكذا اي كتاب سماوي، اي كتاب سماوي، منهج الكتاب السماوي انه يفرق بين الحق وبين الباطل، اي كتاب سماوي. وبعدين يقول ايه ها وضياء، سبحان الله العظيم. فالقرآن الكريم كانت خيرا محضا ونورا محضا للناس، التوراة كانت خيرا محضا ونورا محضا للناس، فكانت ضياء يستضيئون به ليعرفون الخير من الشر والحلال من الحرام وكيف يكون الطريق لله سبحانه وتعالى. وذكرا للمتقين، فحيث كان فيها تذكير وفيها ما ينفع، بس ينفع مين؟ مين بنتفع؟ مين بنتفع؟ وأذكر إن نفعت الذكرى، مين ينتفع؟ مين ينتفع؟ المتقون. ولذلك القرآن نفسه لما تكلم عن نفسه قال ألف لام مين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ها؟ هذه برضو الذكرى المتقون. أي كتاب لا ينتفع به إلا تقي، مين لا ينتفع به؟ هتجيب اللاعبين في الخمارات والبارات، هتجيب العريانين والعريانات، هتجيب مين؟ يبقى لا ينتفع بالقرآن الكريم إلا تقي، وكذلك من لا ينتفع بالكتب السماوية إلا من كان تقيا. فقال وذكرا للمتقين. وشوف مع أنها كانت كذلك كفر بها الكافرون وعبث بها العابثون، يعني لووها وحرفوها، بدلوا وقدموا وأخروا وحذفوا لتكون تبعا لهواهم، لتكون تبعا لهواهم. فما مواخر كتاب مهما كان فيه من خير من هذا. البعض الاخر بيقول تفسير اخر بيقول ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، خد بالك بقى، الفرقان حاجة وضياء وذكرا للمتقين، الوصفين دول للتوراة، انها ضياء وذكرا للمتقين. لكن قد اتينا موسى وهارون الفرقان، ده مش التوراة الاصل، ده مش التوراة، امال الوصف ده لايه؟ قالوا اقرأ القرآن الكريم وهو يتحدث عن نصر المسلمين يوم بدر. ماذا سمى القرآن الكريم يوم النصر هذا؟ وما انزلنا على عبدنا يوم ايه الفرقان، يوم التقى الايه الجمعان. فسمى يوم النصر ويوم بدر بيوم الايه بيوم الفرقان. فالله سبحانه وتعالى عايز يقول ان بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى اعطى موسى الفرقان اي النصر على عدوه فرعون، وقد عينوا هذا ورأوه باعينهم. ويمكن لسه والله من الامس القريب قاعد معايا احد الاقارب يقول لي انا بندهش انا بقرأ القرآن واسمع بندهش ان بني اسرائيل دول مش خرجوا مع موسى؟ نعم. واهلك الله فرعون امامهم؟ نعم. وجعل لهم طريقا في البحر يبسا وساروا عليه؟ نعم نعم. وراوا موسى وهو يضربه بعصاه فانفلق؟ نعم. بعد ما شافوا كل ده رجعين يقفوا ثاني؟ فقاعد مستغرب قوي من الحكايه دي. طب هو الكافر كده، فهو الكافر كده. وفعلا هي حاجه تدهش، يعني تخيل نفسك انت تسير مع هذا النبي وريته بيضرب البحر بعصاه، وبعدين عمل لك طريق في ال في ال يا راجل ده اللي بيروح لدجال مره لو فعل شيئا مستغربا امامه ها بيثق فيه الى ان يموت. بالك هذه معجزه عينوها وما هياش حاجه يقفوا يتفرجوا عليها، ده طريق صاروا عليه ولما سلكه فرعون اغرقه الله امامه. فالله سبحانه وتعالى عايز يقول ان مش جالهم كتابه بس، لا ده جالهم فرقان يوم نص مسألة عينوها وايه ورأوها بايه بعيونهم ومع ذلك اللي حصل كفروا بالله. ده كفروا بالله ده بمجرد ما عبروا البحر مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، اول حاجة قالوها لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. الله يخرب بيوتكم، ده انتوا لسه جايين من معجزة معيشينها وشايفين كيف فرق الله بين حق وباطل وكيف اغرق الله فرعون ومن معه بمعجزة عايشتموها ورأيتموها. ففعلا كانوا قوما يجحدون، ما في شك ما في شك. فأراد الله سبحانه وتعالى ان يبين، ولذلك جاء كما قلت في بعض تفسير انهم فسروا الفرقان ها هنا بانه يوم النصر على فرعون والذي رآه هؤلاء وعايشه هؤلاء فرأوا نصرا وفرقانا، وبعد النصر والفرقان جاءهم التوراة ونزلت من عند الله وكانت ضياء وذكرا للمتقين. ومع هذا سبحان الله العظيم انظر الى بني اسرائيل كيف كان حالهم مع نبيهم ومع الله، اتخذوا العجلة من بعد وفعلوا الافاعيل وفعلوا الافاعيل. هنا القرآن دائما يحرص على انه حينما يأتي بالحديث عن المتقين غالبا يعقبه بذكر بعض اوصاف المتقين، يعني في سورة البقرة آية لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالصفات بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الى اخره الى اخره. ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بيعملوا إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. غالبا القرآن الكريم لما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فغالبا حينما يذكر القرآن الكريم المتقين يعقب ذكرهم بذكر صفاتهم. ليه؟ ليه؟ حتى تسعى الى ان تجمعها في نفسك حتى تكون من عباد الله ليه متقين. ونسأل الله ان نكون كذلك، ونسأل الله ان نكون كذلك. فالمتقين هم الذين يمنحهم الله العلم، اتقوا الله يعلمكم الله. والمتقون هم الذين يمنحهم الله الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمتقون هم الذين يجعل الله لهم الجنة فسبحانه عدت للمتقين. فتجد ان مجامع الخير سواء في الدنيا او في الاخرة حصرها الله سبحانه وتعالى في المتقين. طيب والله يا اخي ده يا ليت كل واحد فينا يسعى الى ان يكون من عباد الله المتقين، ونسأل الله ان يكون كذلك حتى نحصل خيري الدنيا والاخرة والاخرة. فهذه الآية لما قالت وذكرى للمتقين بدأت تحدثنا من هم المتقون، فماذا قالت هذه الآية؟ وأعتقد أن ربنا عايز يقول المتقي في كل وقت وفي كل عصر وفي كل حين ما تختلف صفاته. يعني لو بحثت عن صفات التقي اليوم لابد هتكون صفات التقي من 100,000 سنة، هي ما بتختلفش ما بتختلفش. ولذلك لما تجد ان ربنا بتحدث عن المتقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هتجد نفس الحديث عنهم في زمن موسى، في زمن ابراهيم، في زمن نوح. الاوصاف لا تختلف لا تختلف. فلما تجي هنا يعني المتقين في زمن موسى، نتيجة المتقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الله المتقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما لهم؟ أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب. طب تعالى بص هنا كده، وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. سبحان الله. مسألة لذلك الوصف الخشية من الله ومراقبة الله ده وصف قائم في كل تقي في كل عصر في كل وقت وفي كل حين. ما بديش تقول ان انا في ظل القرآن ليه صفات عشان اكون متقي تختلف عنها في ظل التوراة، تختلف عنها في شريعة سليمان، تختلف عنها في شريعة ابراهيم، تختلف عنها في شريعة نوح. لا لا لا لا لا، عناصر ثابتة. ان اردت ان تكون تقيا لابد ان تكون عناصر دي موجودة فيه في كل وقت وفي كل حين. واولها كما قلت خشية الله، هي الرأس، هي الرأس، هي الرأس. ففي البقرة يقول الذين يؤمنون بالغيب، ونقول الذين يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب. تيجي بقى تتكلم الذين يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب. فالبعض قال الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشون الله مع أنهم لم يروا الله. الله بالنسبة لهم إيه؟ بالنسبة لهم إيه؟ بالنسبة لهم غيب، بالنسبة لهم غيب. ولذلك الدعوة إلى الإيمان كانت يؤمنون بالغيب. ليه؟ لأن أي إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو فتشت في الخمسة يقول لك كلهم غيب. يؤمنون بالله فالله لا نراه، خلاص، فبالنسبة لنا غيب. ها بالله وملائكته، شفتها؟ شفتهم؟ يبقى غايب. ها وكتبه ورسله، شفتهم؟ شفتهم؟ حد يجيب شاف الكتب والرسل؟ يبقى غايب، خلاص. يبقى ان تؤمن بالله بالله وملائكته وكتبه وايه ورسله، خلاص، واليوم الايه واليوم الاخر. حد شاف فيك اليوم الاخر؟ حد شاف بالنسبه لك برضه ايه غايب؟ وبالقدر خيره وشره حلوه ومر. شوف القدر انت بتشوفه، يبقى كلها امور ايه؟ امور ايه؟ غيبيه. وعشان كده لما جه القران اتكلم عن الايمان قال يؤمنون بالايه؟ بالغيب، بالغيب. كل منازل الايمان كلها بالنسبه لنا ايه؟ كلها بالنسبه لنا غيب. فشوف القران لما بيقول يخشون ربهم بالايه؟ بالغيب، اي يخشون الله مع كونهم لم يروا الا، وهو ده التقي. والذي اللي بيسموها في التقي اعلى مرتبة، مرتبة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. واللي يتكلم عنها الحسن البصري قال علمت ان الله مطلع، علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. يبقى يخشاه بالايه؟ يبقى يخشاه بالغيب. ولذلك الخشية بالغيب دي تجعلك ولله الحمد يستوي عندك السر والعلن، يستوي عندك الكبيرة والصغيرة، مدام انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى وموقن انه يعلم ويرى. يبقى استحالة استحالة ان تقدم على معصية باي حال من الاحوال. ولذلك اعجبني كلمة لاحد السلف لما ذهب لي رجل وقال انصحني، فقال اعلم انك لو عصيت الله وانت تعلم انه لا يراك فقد كفرت به. مش كده ولا ايه؟ مش لو عصيته وعارف انه مش شافك ايه؟ كفرت به، فقد كفرت به. وان كنت تعلم انك تراه فقد وان كنت تعلم انه يراك فقد اجترأت عليه. انه بقى شايفك ومع ذلك انت ها بتعصاه، يبقى اجترأت عليه فعلا. لان تمين امرين حينما تعصي الله سبحانه وتعالى، اما ان انت منكر لعلمه يبقى كفرت به، واما ان انت موقن بعلمه يبقى انت مجتلئ عليه، متطاول على الله، متبجح. فمن صفة التقي قال يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون الله مع انهم لم يروا الله سبحانه وتعالى. البعض الاخر بيقول يخشون ربهم بالغيب اي يخشون الله وان غاب عنهم الناس، وان غاب عنهم ايه الناس، وغابوا عن الناس، سواء الناس قامت وسايبينه لوحده، سواء هو اللي بعده لوحده، تمام. في كلا الحالتين مع انه في غيب عن الناس والناس في غيب عنه، فهو يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى. واحنا هذه افاتنا الان، نعم هتكلم في الجوارح برضو، هتكلم فيها. فبقول ان شاء الله تعالى ان قضية الساعة اللي احنا فيها الان، ان الناس كل ما في رقيب من الناس هو منضبط، غاب عنه الناس وغاب عن الناس يفعل ما يحلله. هذه آفة من الآفات التي نعيشها، وهذا دليل على ضياع أول وأهم عنصر من عناصر التقوى، وهو خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب. ومن هنا لما الشيخ بيقول لي طيب الخشية مش عدى القلب، بقول له وعمل جوارح خلاص. وذلك بيقولوا الخشوع فرع الخشية. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الخشوع اسنده الى القلب واسنده الى الجوارح. اسنده الى القلب حينما قال الم يأمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، يبقى فيه خشوع قلوب. ولما اسند الخشوع للجوارح قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال هناك تلازم، يعني ايه؟ يعني اذا خاف القلب وخشى القلب فان ذلك ينعكس على الجوارح، لان ما في شك ان القلب هو السلطان، هو الملك، هو الملك المسيطر على الجوارح. وده شيء لازم تعرفه، ولذلك القرآن كان بيدعونا الى سلامة قلوبنا. يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. وتجد الحديث على القلوب كتير قوي في القرآن الكريم، كتير قوي. وده ليه؟ لانه خطير. الا ان في الجسد ايه مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ليه؟ قال ان اي جارحة في جوارحك لا تأخذ امرها الا من القلب، صلبش غير بامر من القلب، ولذلك لما القلب بيتوقف كل جارح توقف، تمام. لكن ما عمركش شفت جارحة توقفت وقفت القلب، لكن القلب وقف الكل. فالقلب هو الملك المسيطر. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا تصرف ثوري ولحظي، يا اما برق يا اما غض ومغمض عينه كده. ايه اللي خلاه برق واستمر، وايه اللي خلاه غمض؟ القلب. بقى القلب لما العين بعتت له القلب السليم قال له اتق الله، راح مغمض. اعوذ بالله، راح مغمض. القلب الخربان السقيم قال له ايه الحلاوه دي، راح مغحلق. هي كده كل جوارحك كده، بقى خد كل جوارحك كده، اي جارحة اول استقبال ليها. من ذلك الانفعال الاولي ده لا تؤخذ عليه، شيء طبيعي، شيء طبيعي لا تؤخذ عليه. لذلك حتى النبي قالها في النظرة، النظرة الاولى ايه؟ لك دي حاجة أولية كده عابرة بدون قصد بدون عمد. الثانية دي على طول يتدخل فيها عمل القلب بقى هو اللي يقول لا فمسألة خطيرة جدا. فلو في قلب خائف خاشع يبقى هتجد ان ده شيء طبيعي منعكس على اللي ايه الجوارح. وعشان كده لما تيجي ترقصة تقول لي انا مؤمنة وقلبي مليان بالايمان والمحلة الفنان اللي بيقول عليها فنان العمالة تتردد في احضار اللي قالوا تقول مؤمنة وقلبي مليان بالايمان والله كذاب. كل اناء ينضح بما فيه لو حسن القلب لحسنت الجوارح بس كده على طول. فبينهم متلازم ولا تفصل بينهم ابدا ابدا وبتبقى فعل الجوارح دليل على ما في قلب كده على طول. فشوف وصف الله سبحانه وتعالى ليهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المتقين قال الذين يخشون ربهم بالايه بالغيب. خلاص فقلنا يخشون ربهم بالغيب اما يخشونه وهو غائب عنهم لم يروا او يخشون الله سبحانه وتعالى في غيبتهم عن الناس وغيبة الناس ايه وغيبة الناس عنهم. البعض الاخر قال ان ارادت الايه زي ما قالوا صوت البقرة بالضبط ارادت الايه تحدد اداة الخشية الشيخ بقى العالم اداة الخشية ودي اللي قالوا صوت البقرة وده رأي لما جم يفسروا صوت البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يخشون ربهم بالايه الذين يؤمنون استغفر الله الذين يؤمنون بالايه داخل الايتين معاه الذين يؤمنون بالايه بالغيب يؤمنون بالغيب يعني ايه قالوا يؤمنون بالغيب يعني الشيء اللي بيؤمن بيه كله غيبي ده تفسير قلناه او الاداء اللي بيؤمنوا بيها اصلا هي غيب اللي هي ايه اللي هي القلب. فيبقى يخشون ربهم بالغيب اي يخشون ربهم بالايه قالوا بالقلب بالقلب يبقى الخشية وقع بداية على ايه على قلوبهم على قلوبهم لان القلب بالنسبة لنا يعتبر ايه يعتبر غيبا. القلب ما في القلب كله تطلع قلب كده وقول لي انه جواه وقول لي فين الحب فين الكور فين العلم فين كذا فين كذا كل ما في القلب ايه ما يخضعش للتشريح ولا المادة ولا لأي حاجة كلها امور ايه امور غيبية وده من فضل الله علينا الله كلها امور غيبية. ولا كان كل واحد عايز يعرف ايه اللي في قلب كل واحد راح مموته فتح قلبه عشان يشوف ايه اللي جوه. فدي الحمد لله مما استغفر الله سبحانه وتعالى بيه. يبقى الذين يخشون ربهم بالايه الغيب وهم من الساعة ايه مشفقون مشفقون. هنا بقى مسألة لابد ان احنا نلفت النظر اليها انهم كما خاف الله فهم يخافون ايضا من عقاب الله ومن اهوال يوم القيامة. وده يخليك تعرف ان الدعاء اللي حوله يقول ان ربع الادعية كانت بتقوله وان من افضل ادعية انما اعبدك لاجلك لاجلك لاجلك لا خايف من نار ولا طمعان في جنة يا رب لو اني اعبدك حبا في جنتك فلا تدخلنيها ولو اني اعبدك خوفا من نارك فادخلنيها. كلام مغفلين كلام مغفلين. النفس البشرية طويت على هذا الخوف والرجاء. وربنا اتكلم في صفة خلقه وانبياء كانوا يدعوننا رغبا يسألوننا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهنا جمع مع خشيته وهم من الساعة ايه مشفقون مشفقون. وده مين اللي بيندحهم على هذا بيندحهم ربك على هذا. فتيجي تقول لا مش خايفة من اخرى ولا خايفة من جهنم ولا خايفة ايه ده الكلام ده ايه ده ايه ده ليه خرجت عن اطار البشرية. سبحان الله العظيم ده اكثر ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ من ان نستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار. بتقول انا مش هممني لا قبر ولا نار هي خلص ينفعش ما ينفعش كلام مبالغ فيه. ولذلك احنا بنرفض كما نرفض الاستهتار نرفض المبالغات التي لا يقرها الدين مهما حسنت في نظر الناس فنحن نرفضها مهما رأوا انها شيء طيب فنحن نرفضها وهم من الساعة ايه مشفقون. فاراد الله ان يقول له ان بالضبط التوراة زي ما كان فيها خير وزي ما كان فيها محاسن وكفر بها الكافرون وهذا ذكر مبارك انزلناه فانتم له منكرون. سبحان الله كما كفروا بالتوراة هذا ذكر. وطبعا الإشارة ايه ليه القرآن الكريم بعد نشوف ليه مبارك مبارك مش بيه مبارك داس نعينا سبحان الله العظيم الناس اللي بتحاول تنافق الحكام في ايام جمال عبد الناصر طلع واحد من المنافقين ومن اصحاب العمائل قال له انت يعني انت ربنا فكرك في القرآن الكريم ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تزرعون الجمال موجود في القرآن الكريم فوالله يدي شنتاب اذني ما حدش لقاله في محفل من محافل على ما اعتقد كان في ليلة القدر من حوالي سنتين وده من عين من يومها وانا بغض في الله يقرأ القرآن الكريم فبدأ من نص الآية مبارك فاتبعوه وراح راجع بقى بالآية بالأول وبعد معنا مرتين مبارك فاتبعوه مبارك فاتبعوه وراح راجع بقى الآية بالأول حاجة يعني قلت له خيبك الله في الدنيا والآخرة الله إيه الله وهذا ذكر مبارك مش اسم مش اسم لا دي صفة عشان محدش طلعت في القرآن لا دي صفة هذا ذكر مبارك وصف لمين للقرآن الكريم فربنا سبحانه وتعالى بيوصف القرآن الكريم بأنه ذكر وده من أسماء القرآن الكريم إنا نحن نزلنا له الذكر وإنا له لحافظون فاسمه ذكر لأنه يذكر ولأنه يذكر فيبقى اسمه ذكر ويجي ربنا اسمه مبارك مبارك زي ما قال اهل العلم كثير خيره كثير نفعه لا تجد فيه شرا كثير خيره كثير نفعه لا تجد فيه شرا كثير خيره الحرف فيه بعشر حسنات يبقى خير كتير ولا لا كثير نفعه سبحان الله خذ منه بقى وانتفع لدنياك ولأخراك ولأخراك لا شر فيه لا شر فيه شو ممكن تلاقي في حاجة وحشة أبدا أو يدعوك إلى شيء غير طيب أبدا أبدا إذا بكرر تفسير الكلمة تاني يبقى كثير منه خيره كثير من نفعه لا شر إيه لا شر فيه والوصف مبارك لا شر فيه تمام وبعدين ليه كل ده ليه أنزلناه يبقى مين ينزله لا الله يا كريم سبحانه ده كفاية دي ده كفاية دي ولذلك بيقول ان الشيء يأخذ شرفه من نسبته من نسبته فتيجي تدخل الكتاب ده ألفه فلان لما تيجي تقول الكتاب ده ألفه عبد المولود ايه عبد المولود بعدين تروح مزود العملية شوية واخد بالك فتقول الكتاب ده ألفه عبد الحليم محمود قالين تقول ده ألفه الشعراوي تجد ان الكتاب بيأخذ شرفه ومكانته من نسبته منسوب لمين فهذا كتاب ينسب إلى من الله كلام الله رب العالمين فكفاية دي والله كفاية دي والله يبقى أنزلناه وعشان كده شوف الاستفهام الإنكاري وربنا أراد أن يقول له نحن ننكر عليهم هذا ولكن احنا قلنا لك من ذي قبله ان ده حاصل في كل الانبياء والامم فأنتم له ايه منكرون سبحان الله ما رأيتم فيه شرا ينكر عليه وما رأيتم فيه اختلافا ينكر عليه وتحداكم فعجزتم فلماذا تنكرونه سبحان الله لكن انا اقول ان الانكار هو عادة الكافر الجاحد خلاص مسألة ما فيها في صالح فهنا التسرية والتسلية انصبت على الكتاب فبالك بقى يبقى صراه ان الله سبحانه وتعالى بان انكارهم للقرآن الكريم بحضن بهذا الكتاب مع ما فيه من خير من قبل انكرت التوراة مع ما فيه من خير. خلاص يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يسريه في قضية التعصب. خد بالك بقى كل قصة هتسري عنه في جهة معينة. المضايقه ان يكذب القرآن الكريم. مضايقه ان هم يعيشون على عقائد بالية ما اخذوها الا عن الاباء. مش كده اللي كذلك الفين ايه اباء له. فهيسريه في الجزئية دي. فإيه ربنا سبحانه وتعالى يقول له ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا كذلك وجدنا آباءنا قالوا إيه وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه العصبية بقى القضية الأخرى اللي كانت بتضايق النبي صلى الله عليه وسلم العصبية وبعدين معادات الاقارب له. فربنا يرضيه ان ابي العصبية موجودة وان عاد ابراهيم اقرب الناس اليه اذ قال ليه لابيه وقومه. فتعال بقى وده نوع زي ما قلت من التسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت بيبقى فيه تعريض يا اخواننا بالمشركين يعني تعريض بالمشركين يعني ما بيسريه ربنا يقول له العبة فيهم مضايقك خلاص ما تزعلش ده كان في اسلاف يبقى سر عنه. في نفس الوقت بيقول له للكافرين اهو انتوا خايبين وكان في اللي خايبين زيكم بالظبط يعني فالحمد لله خبتكم زي خبتهم. نعم نعم نعم نعم خلاص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد اتينا ابراهيم الرشده من قبل. اولا ايه الرشد بقى علشان نحدد من قبل. هتقدر تحدد من قبل دي الا اذا حددت ليه معنى الرشد. ولقد اتينا ابراهيم رشده البعض قال رشده بمعنى النبوة. يبقى الرشد هنا بمعنى الايه النبوة. النبوة بدليل ان الله قال بعدها وكنا به عالمين. وهذا يؤكد قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا اتيناه النبوة على علم وضعناها فيه انه اهل لها ان شاء الله تعالى. يبقى فصل الرشد على ان ايه النبوة والدليل وكنا به ايه عالمين. بدا فصل الرشد بالنبوة ده من قبل يعني ايه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يبقى أتيناه النبوة من قبل إيه؟ أي من قبل موسى الذي قصصنا عليك الآن قصته أو خبرناك عنه. يبقى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي آتيناه النبوة كذلك من قبل إيه؟ من قبل موسى الذي ذكرناه لك آنف. خلاص أدي واحد. بعض الآخر فسر الوجه تفسير تاني قال ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو الفهم ورجاحة العقل وحسن النظر في الأمور وحسن النظر في الأمور بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما نهانا عن أن نؤتي السفهاء أموالهم ولا تؤتوا السفهاء إيه أموالكم كده قال ده على طول قال لا لمرحلة فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم اموالهم. يبقى ايه هو الرشد ها ان يبقى بقى عندهم عقل وكياسة وحسن تصرف. فيبقى لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد اتينا ابراهيم رشده يبقى اتيناه كياسة ورجاحة العقل والفهم المبكر. وده حصل منه ان وهو صغير وطلع وجد نفسه في وسط عقائد كلها شركية ومختلفة لم تكن عقائد قوم واحدة تتفق في انها كلها شرك. لكن من كان يعبد الكواكب بدليل ان هو يقيم على الحج على اصحاب الكواكب ومنهم من كان يعبد الاصنام ومنهم من كان يدعي الالوهية لنفسه كالنمرود. عقائد مختلفة لكنها كلها عقائد ايه كلها عقائد شركية. كل اعقاد شركية زي ما عندك الالحاد. الالحاد بياخد صور متعددة، الرأسمالية والشيوعية والبلشفية كلها عقائد في النهاية كلها الحادية، لكن لكل واحد تصوره تصوره. فكذلك هذه عقائد شركية ولكل واحد تصوره تصوره. تمام. فسيدنا ابراهيم كان غضا غيا لسه صغير لما رأى القمر، واللي حدثنا عنه القرآن الكريم في سورة الأنعام، شاف الشمس وشاف القمر وبعدين يقول هذا ربي أفلا ولا لا أحب الأفلين، وفيها إله بروح في إله بغيب في كذا في كذا في كذا، وبعدين يطلب الهداية لنفسه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، ويصل قلبه لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أحد هذه الكواكب المزعومة. فشوف ربنا اداله عقل، استطاع أن يقيم بالحج على قومه، يبقى من قبل أن تأتيه النبوة. بلغة تفسيرها بقى التفسير التالي، فصلنا الرشد بأنه النبوة، يبقى من قبل يكون معناه ايه؟ من قبل موسى اللي كلمناك عنه ده. ولو فصلنا الرشد بأن رجاحة العقل، يبقى أخذ رجاحة العقل من قبل أن تأتيه الايه؟ من قبل أن تأتيه النبوة. وقال وهكذا كل نبي، الله سبحانه وتعالى نحن قلنا أعلم حيث يجعل ايه؟ فينتقل من خلقه من كان بهذه السمة، عنده رجاحة عقل وعنده كياسة وعنده كذا وعنده كذا. والأنبياء لابد أن يكونوا كذلك، نبي لابد أن يكون كيسا فطنا، مش نجيب نبي نحط عبيط ما بيفهمش ولا بضحك عليه ولا مش عارف ايه، حاشا وكلا حاشا وكلا، لابد أن يتسم بالتعقل والذكاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذكاء والأذكياء، يحب الذكاء والأذكياء، ويقول كده الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه فقهوا، لابد أن يكون عنده عقل وفقه ورجاعة عقل كده، ودي حاجة تحب فعلا يا. ولذلك أنا أضيق صدرا بحبيبي لو كان غبيا، وفعلا وأستحسن ذكاء عدوي مع إنه عدوي، لكن ذكاء يفيدني، خليني أتعامل معانا كمان بإيه بذكاء، لكن لما يبقى حقيقة الغبي يتعبني ويوجع قلبي يبقى دي موضوع ثاني خالص. ولذلك كان معظم يقول كده، أحب الذكاء في أعدائي وأكره في أحباء الغباء، فهي كده يعني صحيح. ولذلك الغبي ده تلاقيه ما بتفرقش معاه، زي ما قاله ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الغباوة في الشقاوة ينعم، يعني تلاقيها ما بتفرقش معاها غير فالمسألة عنده. ولذلك تلاقي الغباء ياكل وينام ويشخر ما فيش مشاكل عنده خالص، وتلاقي الواحد فينا على بال ما يجي ينام عايز له 5-6 ساعات عمال يفكر في كذا ومخه شغال في كذا ومخه مش عارف ينام. والله يعني فعلا الذكاء والعقل بيتعب صاحبه. والغباوة دي في الشقاوة الألعاب، يبقى ما فيش مشاكل عنده خالص. كارثة والله كل المقاييس. أسأل الله أن يجنبنا الغباء يا رب. والله أسأل الله الإئافة، أسأل الله مرض خطير أن يجنبنا الغباء يا رب، وأن يرزقنا حسن الفهم إنه سميع مجيب الدعاء. فيبقى ده تفسير الرشد، تفسير من إيه؟ من قبل. فربنا بيقول وكنا به إيه؟ وكنا به عالمين، دي معناها أن أنا قلت إنه سواء أعطاه الكياسة والفطنة، سواء أعطاه النبوة والرسالة، هذه لا تعطى الا بناء عن علم. متبقاش اوعى تعتقد انه بيدخل فيها المحاباة، وده زي ما قال اهل الاجتماع بقى اللي بياخدوا القواعد الاجتماعية من القرآن الكريم، فعلماء الاجتماع اللي بياخدوا من القرآن الكريم قال ان هذه الآية وامثالها فجعلنا نقول ان المناصب، خد بالك بقى، المناصب لا تعطى الا لمن كان اهلا لها، اهلا لها، يبقى اهل ليها، وينبغي ان ينحى منها المجاملات والعامل الزمني، اللي هو اللي درس فيكم علم اجتماع اسلامي يعرف ان نظام الترقية اللي بيبنى على الاقدمية ده يعاب ليه؟ ان واحد تعين في وظيفة وغبي عد عليه سنة واثنين وعشرة وعشرين بقى مدير، وهو هذه لا، الاسلام ما يبنيش على كده. الاسلام يبني نظام التقدمة والترجيح وتولية المناصب مقياسا لا على سن ولا على زمن ولا على كذا ولا على كذا، بيبنيها على ها الكفاءة الكفاءة الكفاءة. ولذلك يبقى فيه ولذلك نظام الترقية بالأقدمية والكلام ده كله هي حالات تبقى عارف مستوردة. لكن كنت تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات اللي أم القوم طفل عنده 6 سنين، وليه حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري انه كان احفظه من كتاب الله. يبقى من هذا السن هو اهل لهذا، هو اهل لهذا. اللي يقود الجيوش يبقى فيهم اللي مش عارف ايه ليه ليه تبص لاي شاب واخد بالك ليه، لانه هو اهل لهذا اهل لهذا. الناس يطلعوا وفود لعمر عشان تكلمه، فما يجيبوش الشيخ ولا يجيبوا الوزير ولا يجيبوا اللي يطلعوا له عين. وبعدين عمر ينظر له كده يعني باستهتار، كله قال أن لم يكن في القوم من هو أكبر منك حتى ينيبوه، فيجب أن الولد يرد عليه يقول لو كان الأمر بالسن يا عمر لكان من هو أكبر منك أحق بالخلافة. يقول له أفلح قوم إذ قدموك. والله ده دام أنت بتتكلم باللغة دي يبقى أنت فعلا تستحق أن أنت تكون المتحدث الرسمي للقوم. ويجي عمر بن الخطاب يولي عبدا عبد، وبعد يحدد توليه يقول نعم نعم، فهو احفظ الناس للقرآن وافهمهم له. انا بنتقي عبد لكن انا عارف كان عبد يعتق مولى لكن يحطه ويعمله والي. سبحان الله. يبقى هي لا ادميات ولا سن ولا كلام من ده خالص خالص. بدليل نشوف سيدنا ابراهيم يبقى لسه صغير ويقول يقول لابوك اتبعني اهدك صراطا سويا. فشوف مدينة السبع كانت عيب يقول لابوه مش ورايا. ايوه لانه اهلي لهذا، هو اهلي لهذا. فبقول اني اخذ منا علماء الاجتماع ان فعلا. ولذلك سيدنا يوسف سجين ياخذ الملك من السجن وكان ملك كافر، ولكن قالوا فعلا كافر اصاب. شوف كافر ايه اصاب، اصاب يعني ايه احسن الاختيار، احسن الاختيار. راح مطلعه من السجن فيجي ويبقى لسه شاب، وبعدين يجي سيدنا وسجين يطلع من السجن ها مش يتشرد ويضيع مستقبله وبقت عنده سابقه والدنيا تتهد على دماغه. شوف سبحان الله. يقول لي اجعلني على خزائن الارض. ليه؟ ما عنده من الملأ ياما ومن الناس ياما وكذا وكذا والوزارة والوزير والغفير الدنيا مليان. اني حفيظ على ادم المؤهلات، ووزارة الخزانة هي عايزة كده، عايزة حفظ وعلم، علم تثبتها صح خلاص المسائل ما تضربش منك، وحفظ بخزانة فيقعد عليها واحد شفاط يبقى روحنا في داهية، يبقى روحنا في داهية. دي مؤهلات. شوف الراجل المناسب في المكان المناسب. وزارة الخزانة عايزة ايه؟ حفظ وعلم. تيجي تحط واحد في وزارة الاوقاف ده مش واحد طبلاجي بصمجي وجاهل جهول وتعمله مفتي ولا تعمله شيخ ازهر، لا لا. فين النهارده عنصر بقى الانتقاء ده؟ مش موجود مش موجود. ولذلك ده من مؤشرات قيام الساعة، من علامات قيام الساعة اذا وسد الامر الى غير اهله. وده اللي حصل، وده اللي حصل. فشوف انتقاء حد انتقاء الله مبني على ايه؟ سبحان الله، على بعلم ان ده يستحق. الله اعلم حيث يجعل رسالته. سبحان الله سبحان الله. دي مسألة قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا ينبغي ان احنا نعيشها. فلذلك يعاد موضوع الترقيات بالاقدمية وموضوع السن وموضوع مش عارف ايه موضوع ايه موضوع. كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. ذلك الدنيا غرقانة خايبة خايبة، فتلاقي كفء جدا وفي القاع وغبي جدا وفي القمة. ايه ده ايه ده. ولذلك احنا نتقلب من فشل الى فشل. فشوف سبحان الله الحتة الاجتماعية دي ينبغي ان احنا نلتفت فيها، نلتفت اليها في هذه الآية الكريم. يبقى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، وشوف وكنا به عالمين. الرجل المناسب في المكان المناسب. وهناك انظر بقى، شوف فعلا تجد الرجل المناسب في المكان المناسب. وفزت ايه؟ رساء العقيدة الصحيحة واقامة الحجة. اسمعهم بقى مني بكلمات مختصرة وموجزة. اذ قال لأبيه وقومه، خلي بالك هيكون لنا واقفة مع أبيه، خلاص مع ايه أبيه ولا عمي والكلام بقى اللي سمعناه ملوش لازمة، خلاص أبيه وقومه. قال لهم ايه بقى؟ شوف التعبير بقى، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أسأل سؤال. هتجد في آيات أخرى في الكلام عن القضية دي هذه الأصنام، إلا في السياق ده. السياق ده قال عنه ليه؟ إلا في السياق ده. لذلك قال ما كان أحيانا يستخدم لفظ أصنام وأحيانا يستخدم لفظ إيه؟ تمثيل. لكن هنا استخدم لفظ تمثيل. شوف، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ليه اختار هنا لفظ تمثيل؟ علشان تعرف هنسأل تمثال، إن تمثيل جمع تمثال. طب المعنى كلمة تمثال إيه؟ لو عرفت المعنى هتعرف ليه هو هنا استخدم هذا السؤال بهذه الكلمات، عشان تعرف بقى فعل اتيناه ايه. ها رشده، سلام على رشده. فيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فليه جت كلمة تماثيل هنا؟ بل لو حضرتك عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، واللي هيكون اخر الثلاثاء لينا ان شاء الله في شهر شعبان، وبعد كده هيبقى كالمعتاد لقاءاتنا في رمضان هتبقى كل يوم جمعة ان شاء الله تعالى عقب صلاة التراويح. كل جميع سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.